طبعا هذا الامر اذا كان الفاعل مؤنث تأنيثا حقيقيا، اذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا فيجب تأنيث الفعل ولم يكن مفصولا عن فعله، وهذا القيد ايضا كذلك وقيد اخر سيأتي. الان قوله في وجوب التأنيث الا اذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا ماذا حقيقيا ولم يكن مفصول عن فعله ماذا بفاصل غير الا، واضح؟ اما اذا كان مفصول عن فعله بفاصل غير الا فيجوز تأنيث الفعل ويجوز ما يقر التأنيث، كما في قولك ضربت زيدا مثلا هند، ضربت زيدا هند، فيجوز ان تقول ضربت زيدا هند ويجوز ان تقول ضرب زيدا ايش هند في هذه الحالة. لماذا؟ مع ان المؤنث ان الفعل تأنيث ايش حبيبي، لماذا؟ لوجود الفاصل، لوجود الفاصل بين الفعل وبين ماذا الفعل، فإن وجد فاصل بين الفعل والفعل وكان المؤنث التأنيث حبيبي يجوز ايش الاتيان بعلامة التأنيث ويجوز تركها، واضح؟ مثل ضربت زيدا هند وضرب زيدا ايش هند يجوز هذا يجوز هذا. كذلك ايضا اذا كان الفعل معنى او بئس، كذلك اذا كان الفعل مع المؤنث الحبيبي الفاعل هذا معنى او بئس يجوز لك ايضا الاتيان بعلامة التأنيث ويجوز تركها، مثل نعم المرأة هند ونعمة المرأة ايش هند يجوز هذا يجوز هذا، واضح؟ الان كلام قوله يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة ولا في غير المفصول، المؤنث الحقيقي لكن قلنا في غير ايش المفصول عن الفعل، وكذلك قلنا ماذا في غير الذي فعله ماذا نعمة او بئس، فغير الذي فعله نعمة او بئس يجب، اما اذا كان مفصولا عن فعله بغير الا فإن يجوز الاتيان بالتاء ويجوز ترك التاء، وكذلك ايضا اذا كان فعله نعمة او بئس يجوز الاتيان بالتاء ويجوز ترك التاء، نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند يجوز هذا ويجوز هذا، واضح ان شاء الله. فقوله هنا يجب ما يتعلق بالاخلاق، لابد من تفصيل، لابد من تفصيل. قال رحمه الله تعالى: ومنه انه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في اخر الماضي وبتاء المضارع في اول المضارع اذا كان الفاعل مؤنثا، نحو قامت هند وتقوم هند، الاول ايش بتاء في اخر الفعل اذا كان ماضي لانه ماضي هنا، وفي الثاني المثال ايش بتاء في اولا لان الفعل هذا مضارع الاعراب. قال: يجوز ترك التاء ان كان الفاعل مجازي التأنيث، والمجاز التأنيث هو الذي ليس له خرج، مجاز التأنيث هو الذي ليس له خرج، اما حقيقي التأنيث هو الذي له ماذا خرج، سواء كان اما يعقل او اما ليس او اما ليس له عقل، مثل هذا اما يعقل له خرج وغير العقل له خرج، مثل ايش الدواب هذه البقرة والابن وغيرها من هذه الاشياء لها خرج وهي لا تعقل، واضح؟ وأن المجاز التأنيث قول المجاز التأنيث قلنا ضابطه له أو ما هو مجاز التأنيث إن الذي ليس له خرج، الذي ليس له ماذا خرج هذا مجاز التأنيث، مثل ايش شمس حقيقة التأنيث أو مجاز التأنيث شجرة مجاز صلاة مجاز لأن ليست لها خرج مع أنها مؤنث، واضح إن شاء الله. فهذا النوع يقول رحمه الله تعالى فيه أنه يجوز الاتيان بالتاء معه ويجوز تركها، هذا النوع مجاز التأنيث إذا كانت الكلمة مجازية التأنيث يجوز لك أن تأتي بالفعل يعني مع الفعل علامة التأنيث ويجوز أن تتركها، هذا في التنزيل الآن. قال: ويجوز ترك التاء إن كان الفاعل مجازية التأنيث، نحو طلع الشمس، ويجوز أن تقول ماذا؟ طلعت الشمس، هذا وهذا. وقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. نعم. ما ناسية. مستثنى عوش. ما كان صلاتهم. كان كل قدر. صلاتهم. مثل كان مرفوع على مرفوع ضم الظهر على اخر. صلاتهم يضعف ولا عند ظرف يكون يكون على الظرفية يكون الظاهرة، وعند مضاف البيت يضاف إليه وحرف متعلق محذوف حال، محذوف حال كائنة عند الله إلا مكاء كان عصر وكان حضر. تشاهدنا الشاهدنا ترك ايش علامة التأنيث. الشاهدنا ترك علامة التأنيث مع ان الفاعل مؤنث، لكن هنا تأنيث الفاعل، تأنيث الفاعل ولا تأنيث ايش مجازي وليس بحظي. فيجوز في غير القرآن ما كانت صلاتهم، يجوز في غير القرآن ما كانت صلاتهم، وأيضا يجوز ما كانت صلاتهم. من تبارك الله جزء من الفاعل مجاز التأنيث. وجاءت برأي عاصم بنصب صلاة كما ذكر الشارع، فالآية ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. فتخرج هذه القراءة على أن الصلاة خبر مقدم ومكاء اسم كان مؤخر، ومكاء اسم كان مؤخر. وهي قراءة سبعية صح. عاصم من السبعة المجاز يعني يدرس المجاز ولا يدرس المجاز؟ رجعت سبعة سين مثل إرشاد المعين يذكر هذا ويقول في اللغة المجاز في القرآن هو المجاز. ايش نقول له رجالة في المجاز؟ فرجع إلى هذا القيم مختصة بهذا الشيء. قال رحمه الله تعالى نعم إن شاء الله أنه لا يجهد هذا الذي عليه شيخ الإسلام أيضا ابن القيم وجماعة من أهل السنة. وكان خبر كان الآن على هذه القراءة وعلى قراءة عاصم اسم كان وآخر، ما كان صلاتهم إلا مكان عند البيت إلا مكان، على قراءة عاصم اسم كان وآخر. قال رحمه الله تعالى وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح أو جمع تصحيح، وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح. حكم المفرد يقول حكم الفاعل المثنى والفاعل المجموع جمع تصحيح يشمل ماذا؟ جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، هما اللذان يقال فيهما جمع تصحيح. قوله هنا حكم الفاعل المثنى وحكم الفاعل المجموع جمع تصحيح، ان جمع تصحيح يشمل ماذا؟ الفاعل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. قال حكم المفرد، حكم المفرد ان كان مع المفرد يذكر فالمجموع هذا ماذا والمثنى يذكر معه الفعل، مثل هذا لو قلت قام، قام الزنجاني، قام او نعم قام الزنجاني، ماذا تفعل الان مع المثنى؟ مع قصد مع المثنى تذكر وتؤنث. قام الزنجاني تذكر وتؤنث، تذكر لماذا؟ لانك ستقول مع المفرد ايش؟ قام زيد، ستقول مع المفرد من هذا المثنى قام زيد او زيد، ومع المؤنث المثنى ماذا ستقول؟ قام قامت ماذا؟ الهنداني، قامت الهنداني. لماذا قلت هنا أنك الفعل؟ لأنك مع المفرد من هذا المثنى ماذا تقول؟ قامت من دون. واضح الآن؟ هذا حكم الفاعل المثنى، حكم المفرد. كذلك الفاعل المجموع جمع ايش؟ تصحيح. حكمه حكم ماذا؟ المفرد. جاء المسلمون، تذكر الفعل أو تؤنثه؟ تذكره. لماذا؟ لأنك مع المفرد ماذا تقول؟ جاء مسلم، مع المفرد تقول جاء مسلم. جاءت المسلمات، تذكر الفعل وتؤنثه؟ تؤنثه، لأنك تقول مع المفرد منه ماذا؟ جاءت مسلمة. واضح؟ هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وحكم المثنى والفاعل، وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح. حكم المفرد تقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت المسلمتان وقامت المسلمات، لأنك تقول مع المفرد قام زيد وأيضا ايش وقامت ماذا؟ مسلمة. واضح إن شاء الله. على هذا تؤنث الفعل وتذكره على حسب المجموع والمثنى. قال رحمه الله تعالى وأما جمع التكثير فحكمه حكم المجاز التأنيث، أي حكم الفاعل المفرد الذي هو مجاز ماذا؟ التأنيث. ما هو حكم الفاعل المفرد مجاز التأنيث؟ يجوز الإسلام للطاعة ويجوز ماذا؟ تركها. واضح الآن؟ كذلك المجموع جمع تكثير، المجموع جمع تكثير تعامله مثل ما تعامل مجاز التأنيث المتقدم. يجوز لك الإسلام للطاعة ويجوز تركها. قال وأما جمع التكثير فحكمه حكم المجاز التأنيث، تقول قام الرجال، قام الرجال وقامت الرجال، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. وقام الهنود وقامت الهنود، كذلك ايضا ان هذا جمع تكثير. كذلك ايضا مثل جمع التكثير يا اخوان الذي يعامل معامل الحكم مجاز التأنيث، كذلك مثله ايضا اسم الجمع، اسم الجمع كذلك تقول قام قوم وقامت ماذا؟ قوم. كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم ماذا؟ قوم نوح. وايضا كذب به قومك، سبب بهما لا أو مكاثنة. والشاهد في الآية الآن أن في الأولى ماذا سببت قبلهم قوله فأنفنا الفعل بالتالي وفي الثانية ذكرنا الفعل فقال إيش سبب به أو مكاث. واضح لأن هذا الاسم ماذا قوم اسم جمع اسم الجمع الذي ليس له وجه من لفظه يجوز فيه إيش تأنيث الفعل له ويجوز ماذا تركه. واضح فهو نفس الجمع يعامل معاملة الجمع الجمع التكثير. وأيضا مثل اسم الجمع أيضا يزاد شيء آخر وهو ماذا يفعل اسم الجنس. اسم الجنس أيضا كذلك تفعل به تعامله مثل معاملة إيش المؤنث المجازي. مثل ماذا اسم الجنس شجر. شجر اسم جنس تقول إيش أورق الشجر وأورقت ماذا الشجر. واضح إن شاء الله. تقول في شجر هذا جمع شجرة تقول أورق الشجر وأورقت ماذا الشجر. يجوز لك هذا وهذا يفرق بينه وبين مفرده وبينه وبين مفرده بالتاء الغالب الغالب. وهذا ضابط اسم الجنس. ضابط اسم الجنس يفعل في الغالب أنه يفرق بينه وبين مفرده بالتاء والتاء الغالب تكون في المفرد. مثل شجرة اسم الجنس ماذا منها شجر كلمة كلمة. وأيضا إيش نخلة نخل. واضح إن شاء الله. فنخل وشجر وكلم هذا في قلبها أسماء أجناس. أسماء أجناس لأن اسم الجنس ضابط عندهم يفرق بينه وبين مفرده الغالب بماذا بالتاء. هذا ضابط اسم الجنس. أما اسم الجمع فضابطه في الغالب أنه ليس له مفرد من لفظه ليس له مفرد من لفظه في الغالب الغالب. واضح يا أخوان. لأن عندنا الذي يجوز فيه من الجموع الذي يجوز فيه لكان بالتاء وترك التاء معه ثلاث أشياء ذكرناها. الأول معه جمع التكسير والثاني اسم الجمع والثالث اسم الجنس والثالث اسم الجنس. هذه الثلاثة تعامل مثل معاملة ماذا المؤنث المجازي. تعامل مثل معاملة المؤنث المجازي. إن شاء الله تكتب الثلاثة هذه يا أخوان. قال وإن جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث. تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود والإعراب بالنوتة. قال ومنها أي من أحكام كذلك أيضا ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله أي الأصل فيه في الفاعل. ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم تذكر المفعول. هذا هو الأصل يا أخوان أنك تأتي بالفاعل ثم تذكر بعده ماذا المفعول. نحو وورث سليمان داوودا. نعم داوودا تصعيد به الشاهد ايش ان الفاعل جاء على اصله وهو انه ولي فعله انه ولي مالا فعله. هذا هو الاصل انه ولي فعله ثم ياتي مالا المفعول. الا ان هذا الاصل قد يكون واجبا. هذا الاصل عن هذه الآية على الاصل الجائز انه ولي فعله وهذا المثال على انه ولي فعله ماذا جوازا. وقد ولي فعله وجوبا على الاصل. قد ولي فعله ماذا وجوبا متى اذا كان هناك لبس بين الفاعل والمفعول كان تكون الحركة ليست ظاهرة. مثل ضرب موسى عيسى. ضرب موسى ماذا عيسى. فهل يجوز ان تكون ضرب عيسى موسى تأخر الفاعل؟ ما يجوز. لا ما ندري هل موسى الضارب ام عيسى الضارب. هل موسى المضروب ام عيسى ماذا المضروب. ففي هذه الحالة تجعل الاول وجوبا هو ماذا هو الفاعل لوجود اللبس. تجعل الاول هو الفاعل لوجود اللبس. اذا قال الشخص اعرف ضرب موسى عيسى واجب ان تقول موسى هو ايش الفاعل وعيسى ماذا المفعول. كذلك ايضا في اسماء الاشارة ضرب هذا هذا ضرب هذا هذا. ايضا الذي اتصلت به المتكلم تقول ضرب غلامي ابني. ضرب غلامي ماذا ابني. فواجب ان تجعل الاول هو ماذا الفاعل والثاني المفعول. فالان قلنا الاصل ان الفاعل يلي ماذا فعله. الا ان هذا الاصل قد يكون ماذا يا اخوان قلنا قد يكون واجبا. الا ان هذا الاصل قد يكون واجبا في مسالتين. المساله الاولى اذا كان هناك لبس كان تكون الحركات ليست ظاهره. المساله الاولى التي يجب ان يلي ماذا فعله متى يقول مثل الاولى اذا لم تكن الحركات ظاهره على الفاعل وعلى المفعول. مثل ضرب موسى عيسى ضرب هذا هذا ضرب غلامي ابني الى اخر ذلك. والمساله الثانيه اذا كان المفعول محصور بانما. اذا كان المفعول او الفاعل محصور بانما مثل ايش انما ضرب زيد عمرا. انما ضرب زيد ماذا عمرا. وبان مثل ما ضرب زيد إلا ماذا؟ إلا عمرًا. هذه المسألة الثانية التي يجي فيها إلى الفاعل ماذا؟ فعله. هذه المسألة الثانية يجي فيها من الفاعل فعله كما سمعت في المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الأولى قلنا إذا كان هناك لبس لعدم ظهور الحركات، والمسألة الثانية إذا كان المفعول محصور بإلا أو بإنما، بإنما مثل إنما ضرب زيد عمرًا، وبإلا ما ضرب زيد إلا ماذا؟ إلا عمرًا. واضح وما واضح؟ واضح ان شاء الله. عندنا مسألتان يجب وجوبا ان يلم فاعل ماذا؟ فعله. وغير هاتين المسألتين يجب ان تقدم ويجوب لك ان تؤخر. قال رحمه الله تعالى: ومنها ان الاصل فيه يلم فعله ثم تذكر المفعول نحو ورث سليمان داودا، وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون النذر. نعم لا ما قال الجواب قد تم يقدر مشاعر ناط وعلى مفهوم به مقدم. نعم وفرعون على مضاف فرعون مجرور على مجرور الفتح على اليمين من الطرف العجمى والعلمين، والنذر فاعل اخر. يقول وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا، وقد يكون وجوبا ولا يكون وجوبا تقديم المفعول على الفاعل. هل يعني يجب الان عندنا المثل قال وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول، هل نقول هناك حالات يجب فيها تأخير الفاعل؟ نعم مثل هذا الان المثل واضح يا اخوان تاخير الفاعل على المفعول جوازا، هل هناك حالات يجب فيها تاخير الفاعل على المفعول؟ نعم احسنتم. هذه سيذكرها انا ظننت انه سيذكرها سيذكرها الان احسنتم سيذكرها يا اخوان المؤلف وجود تقديم المفعول وتاخير الفاعل. قال رحمه الله تعالى: وقد يتأخر الفاعل يتقدم الفعل جوازا، وقد جاء آل فرعون النذر، ووجوبا نحو شغلتنا أموالنا، ونحو إذ ابتلى إبراهيم ربه. نعم قد يتأخر الفاعل على المفعول وجوبا في حالات أو في مسائل. المسألة الأولى إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر، هذه المسألة الأولى التي يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل وتأخير ماذا؟ الفاعل. ما هي المسألة الأولى كما مثل بها المؤلف؟ إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل ماذا اسم ايش؟ ظاهرا مثل شغلتنا أموالنا، فهنا يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل، ومثل ضربني زيد، ضربني زيد يجب أو جوازا هنا؟ يجب، لأن المفعول ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر. فمن يعيد الآية هذه؟ ثم نذكر المثل الثاني. لا في إخوان عربي عندك أنت معاذهم شغل في الماض يفتح حرف تغليف من محل الاعراب ولا غير متصل يبني على السبيل محل نصب مفعول به مقدم وجودا اموال فاعل مؤخر وجودا مرفوع اموال يضاف ولا يضاف شاهد الايه تاخير الفاعل وجودا تقديم المفعول وجودا. لماذا؟ لماذا هنا يتاخر الفاعل وجودا وتقدم المفعول؟ هي عجلات نريد ان تنمي الفاعل. لماذا تقدم المفعول وتاخر الفاعل وجودا؟ لان المفعول ضمير متصل. والمسألة الثانية فعلتم عارفين المسألة الثانية التي يجب فيها تأخير الفاعل وتقديم المفعول هي ماذا؟ إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، هذه المسألة يجب فيها تأخير الفاعل وتقديم المفعول. المسألة الثانية التي يجب فيها تأخير الفاعل وتقديم المفعول إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على ماذا؟ على المفعول. يوم ينفع الصادقين صدقهم. هنا وجوب التقديم او وجوب التاخير ام جواز؟ وجوب. لماذا؟ لما اتصل بالفاعل ضمير يعود على ماذا؟ على المفعول. وايضا الايه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: واذا كان ابراهيم ربه، وجوب تاخير الفاعل او جواز؟ وجوب. لماذا؟ لأن اتصل بالفاعل ضمير يعود على ماذا؟ على المفعول. فإذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل ووجب تنبيه المفعول. وأيضا مثل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم من هذا الباب كذلك يجب تأخير الفاعل ويجب تنبيه المفعول. يتفرد ضمير الفاعل اشتر الناس كان مثل الاولى ومثل الثانية. المثل الاولى المفعول ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر. المثل الثاني يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل وجب تبديل المفعول. مثل المثل الاخرى يقول من دون ايش عليه نعم ايش عليه هذا عندك ضابط ايها ايش عليه نعم أن يتقدم الفاعل وإن كان في ضمير اتصل به المفعول كما في قول الشاعر جزى بنوه أبا الغلال عن كبر وحسن فعل كما جازى كما يجزى كل الماء. شاهدناه الآن جزى بنوه أبا الغلال عن كبر وحسن فعل كما يجزى كل الماء. هذا الشاهد بنوه عاد الضمير الآن لأن فاعل اتصل به ضمير عد المفعول وتقدم وهذا خلاف الاصل. انما هو الذي يجبنا في هذه الحاله انه اذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجد تاخير الفاعل وتقديم المفعول. لكن في الشعر جائز، في الشعر جائز ان يتقدم الفاعل وان اتصل به ضمير يعود على المفعول كما في هذا البيت جزى بنوه هذا الغلام عن كبر وحسن فعل كما يجزى كل المار. هذا البيت له يعني قصه المار. هذا رجل قال بنى قصرا لامير من الامراء كل المار. هذا بنى قصرا لامير من الامراء والامير لما راى القصر ضخما طيبا خاف ان يبني هذا سلمار قصرا اخر لملك غيره او لملك غيره فقتل هذا سلمار حتى لا يبني قصرا اخر لغيره يكون احسن او مشابه لقصره. فقال الشاعر جزى بنيه ابا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سلمار. وهذا المثل اصبح يضرب يقول فلان يقال فلان جازاني جزاء سلمار. اذا لم يحسن فلان جازاني جزاء من سلمار الذي توفي بهذا الجزاء انه قتل بعد ان بنى هذا القصر. خاف الامير حتى لا يبني قصرا اخر لامير من الامراء يشابه هذا القصر او احسن منه. فقال الشاعر ان هؤلاء الابناء جازوا من ابا همش بجزاء من سلمار انهم ما احسن اليه مع انه احسن اليهم بما ان الرجل قد كبير المفروض انه يحسن اليه لكنهم ما احسن اليه بل جازوا جزاء سلمار هذا الذي بنى القصر. طيب الشاهد ايش في البيت يا اخوان؟ انه يجوز في الشعر تقديم الفاعل على المفعول وان اتصل به الضمير هذا. قال رحمه الله تعالى وإذن كان ابراهيم ابراهيم ربه الشاهد قلنا تاخير الفاعل وجوبا. طيب الحاله اخرى ثالثه انه يجوز فيها تاخير الفاعل وجوبا اذا كان محصورا بإلا او بإنما. اذا كان الفاعل محصورا بإلا او بإنما وجب تاخير الفاعل وتنزيل المفعول كما في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء فهنا يجب تاخير الفاعل ويجب تنزيل المفعول. لماذا؟ لان الفاعل محصور بايش؟ بانما. والمحصور بانما قال يتاخر وجوبا في لغه العرب. المحصور بانما يتاخر وجوبا في لغه العرب واضح ان شاء الله. او بإلا مثل انما الا ما ضرب عمرا الا زيد ما ضرب غير المثل الاولى. اخوان من الفاعل محصور المثل الاولى ما هو المحصور؟ المفعول. الان عندنا ثلاث مثال يجب فيها تاخير الفاعل. المثل الاولى اذا كان ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر. والمثل الثانيه اذا كان الفاعل ضمير يعود على المفعول. المثل الثالثه اذا كان الفاعل محصورا بانما مثل انما يخشى الله من عباده العلماء. او بإلا مثل ما ضرب زيدا الا عمرو. ما ضرب زيدا الا عمرو ثلاث مثال في وجوب تاخير الفاعل تحفظ ان شاء الله. قال وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل بعثا نحو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. عشر الله ينعم. لا فريقا مفعول مقدم. يجيبنا جازم. جازم نعم. زيدا ضربته. جازم. وكذب يدعي الماضي ابن على الدم الثاني يا جماعة. قال رحمه الشاهد يا اخي بارك الله فيك. قال وجوب النحو فاي ايات الله تنكرون. وجوب المسالتين يتقدم المفعول. المفعول يتقدم على الفعل وعلى الفاعل. وجوبا في مسالتين. المساله الاولى اذا كان ماذا مما له الصداره في الكلام. اذا كان المفعول مما له الصداره في الكلام يجب تقديمه على الفعل وعلى ماذا وعلى الفاعل كما ترى في هذه الآية فأي آيات الله تنكرون. فمن يعرف هذه الآية؟ حتى في الكلام زيدي حتى فأي نزاع أحسن من غيره. هي ليش أي آية؟ مثل استفهام أحسنته عرضي مقدم مقيم على أنتم مثلي يجيب أنا جواجب يجيب الله الصلارة في كلام. نعم أحسنت أسمان استفهام لها الصلارة أي مضاف وآياتي وآياتي مضاف ولفظ الجلالة مماثلين. نعم أنت تنكره فعل فاعل فعل مضارع مرفع لم ترى من يجيب الليل الواو فاعل. الشاهد يا فجعة تقديم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا. تقديم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا كنت لأنه له الصدارة في الكلام. ومثل هذه الآية أيضا آية أخرى في أسماء الشرط أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا من المفعول به مقدم وجوبا وجوازا وجوبا لأنه من أسماء الشرط وأسماء الشرط له الصدارة في الكلام. فعندنا الآن إياك نعبد وأحسنت مسألة أخرى أيضا إذا أريد الحصر. إذا أريد الحصر يجب تقديم المفعول على الفعل والفعل. ما قلت مثلتين ثلاث مثال إذن. المثل الثانية إذا كان أو إذا نعم المثل الثاني إذا أريد الحصر يجب تقديم المفعول على الفعل والفاعل مثل إياك نعبد. فهنا يجب تقديم المفعول لأنك أردت الحصر كأنك تقول ما نعبد إلا إيه إلا إياك ما نعبد أحدا إلا إياك. طيب عندنا الآن مثلتان وبقيت مثلا نذكرها إن شاء الله لما الإخوان علموا صف خاصة درس آخر سيئا هاتيا. لأن القاعدة تقول تجدون ما يحب الكافر فيه الحصر مثل إياك نعبد فهنا يقدم إلى أريد الحصر. الحالة الثالثة التي يجي فيها أيضا التجديد إذا كان المفعول إذا كان عامل المفعول واقعا بعد فاء الجزاء. إذا كان عامل المفعول واقعا بعد فاء الجزاء المسبوقة بأما وجد في هذه الحالة تبديل المفعول. عرفت الحالة الثالثة الآن إذا كان عامل المفعول واقع بعد فاء الجزاء التي هي جواب لأما التي هي جواب لأما كقوله تعالى كما يقال بالمثالة ما يقال كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فالآن الشاهد تقديم المفعول وجوبا. لماذا؟ لأن العامل وهو ايش فلا تقهر ولا تنهر وقع بعد ماذا؟ بعد فاء الجزاء المسبوقة بايش؟ لأما أي الواقع جوابا لماذا؟ لأما. ففي هذه الحالة إذا وقعت فاء الجزاء جوابا لأما والعامل كان بعد فاء الجزاء ففي هذه الحالة وجب تقديم ماذا؟ المفعول. في هذه الحالة يجب تقديم المفعول فأما اليتيم فلا تقهر. ففي هذه الحالة يجب إن شاء الله. عرفت يا أخوان الحالة هذه؟ لأما السائلة فلا تنهر. قلنا يا أخوان الحالة الثالثة التي يجب فيها تقديم المفعول إذا وقع عامله إذا وقع عامله بعد فاء الجزاء الواقع جوابا لأما. إذا وقع عامله بعد فاء الجزاء الواقع جوابا لأما مثل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يجي في هذه الحالة سبحان نعم وعامله وقال الحمد لله نعم كيف حيث النور انت هذا المحيط كيف أما الحرف شب للرجل أيضا خلق في هذا الشيء ما يترك بيان من كرمه في الأرض بقى شيء لا نذكره إن شاء الله هو يذكرون شيء آخر يذكرونه إن شاء الله ترجعون بمراجعة أن يمتعيهون هذا الشيء فرق يحلق وهو ضيط جواب المسلمة على إطلاقها حتى أن تعرف هذا من كرة ولا ليس عليه نذكره هذا قال كلام متقدم بشرط أن لا يكون للعامل هذا منصوب غير المفعول أن لا يكون للعامل هذا منصوب غير المفعول مقدم عليه ففي هذه الحالة وجب تقديم مال المفعول لا نعيد الحالة بالشروط المذكورة التي ذكرناها هنا إلا بشرط أن يقع عامله بعد فاء الجزاء المسبوقة بماذا؟ بأمن وليس لعامله معمول أو منصوب غيره وليس لعامله منصوب غيره مقدم عليه عرفتم الآن الحالة وليس لعامله منصوب غيره مقدم ماذا؟ عليه فإن كان لعامله منصوب غيره مقدم عليه أي على العامل هذا ففي هذه الحالة لا يجب مثل فأما اليوم فاضرب زيدا فأما اليوم فاضرب زيدا فأنت الآن ترى اجتمع للعامل منصوبان اجتمع للعامل ماذا؟ منصوبان اليوم وماذا؟ لا شيء ففي هذه الحالة هل يجب تبديل المفعول؟ لا يجب في هذا الحالة ما يجب تبديل المفعول يجوز التبديل ويجوز ماذا؟ التأخير يجوز أن تقول فأما اليوم فاضرب زيدا ويجوز أن تقول فأما اليوم زيدا إيش؟ فاضرب أما اليوم زيدا فاضرب واضح الآن الحالة هذه ولا إذا وقع العامل بعد فاء الجزاء إذا وقع العامل بعد فاء الجزاء الواقع جوابا لأن الواقع جوابا لأن وليس للعامل منصوب غير المفعول وليس للعامل منصوب غير المفعول مقدم عليه واضح الآن وليس للعامل منصوب غير المفعول مقدم عليه فإن كان العامل منصوب غير المفعول مقدم فهل يجب تقديم المفعول في هذه الحالة إن كان العامل منصوب مقدم على العامل هذه فهل يجب تقديم المفعول أو لا يجب لا يجب يجوز التقديم ويجوز ولا التأخير نحو فأما اليوم فضرب زيدا وفأما اليوم زيدا ولا فضرب يجوز ولا يجوز هذه الحالة إن شاء الله الثالثة قال رحمه الله تعالى يا اخي كم اليتيمه ماله هذا من باب المتقدم اذا كان الفاعل محفوظ انما وجب تاخيره قال رحمه الله تعالى باب المفعول الذي لم يسمى فاعله تقدم معنا باب الفاعل قال هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله واقيم هو مقامه واقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد ان كان منصوبا وعمدة بعد ان كان فضلا فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا عن الله زائدا وإن كان مؤنثا الله زائدا طيب هذا بالنسبة لحد نائب الفاعل ويقال له كما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى بقول باب المفعول الذي لم يسمى فاعله قال هو الاسم المرفوع قوله الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح كما تقدم في الفاعل الصريح مثل ضرب زيد والمؤول بالصريح مثل يعجبني ان يضرب لا نعم يعجبني ان يضرب مالا زيد فاين نائب الفاعل لا بس هذا لا مو صحيح نريد فاعل مغير صيغه متقدم في مؤول بالصريح مثل ماذا يا اخوان لا ندري مؤول بس نبغي فاعل مغير صيغه لا هذا ما هو هذا الصريح صريح هذا صريح كلنا نريد يا اخوان يعني كما تقدم الفاعل يعجبني ان تضرب او يعجبني ان يضرب زيد عمر ولا يعجبني ضرب زيد نريد الان كيف كم تبارك الله قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن قل اوحي الي انه استمع فانه ما دخلت عليه في محل رفع الايه فاعل والتجريد الأوحي إلي استماع نظر من الجن الأوحي إلي استماع نظر من الجن. أحسنت. هذا مؤول بالسريع وهو قوله تعالى والأوحي إلي أنه سمع نظر أي استماع نظر هذا الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرم ينفع الوحي والمصدر الأول من أنه دخلت عليه في محل رفعنا يفعل استماع نظر قال رحمه الله تعالى هو الاسم ولا اسم الصريح ما هو الصريح المرفوع مثل هذا المرفوع لفظا او تقديرا او محلا المرفوع لفظا مثل ضرب زيد تقديرا مثل ضرب موسى محلا مثل ضرب هذا محلا مثل ضرب هذا لانه مبني في محل ايش رفع لا يفعل لما رفع تقديرا مثل ضرب الفتاة او ضرب موسى وين هيك مرفوع لفظا ضرب مقدمه والمرفوع لفظا مثل ماذا ضرب زيد واضح فقول المرفوع يشمل هذه الثلاثه المرفوع لفظا ضرب زيد والمرفوع تقديرا مثل ضرب موسى والمرفوع محل مثل ضرب هذا وهذا المحل المراد به النبي يكون في محل المرفوع محل هو النبي والمرفوع تقديرا وهو الذي يتعدى به ظهور الحركات هذا موضوع تقديرا. قال الذي لم يذكر معه فاعله واقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد ان كان موصولا وعمدة بعد ان كان فضلا نعم كما يقول لان الاصل في الاصل هو مفعول به مثلا يقول ضرب زيد عمرا اذا الان عمر الاصل انه ماذا منصوب فاذا اردت ان تجعل مرفوعا ماذا تفعل تغير صيغه الفعل فتقول ضرب ماذا عمرا فبعد ان كان منصوبا صار ماذا مرفوعا وصار ايضا عمدة لا يستغنى عنه ولا يجوز ايضا حذفه ولا يجوز حذفه كما تقول الباب الفاعل قال وعمدة بعد ان كان فضلا فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل ايضا كذلك لا يجوز ان يقدم على الفعل وما جاء ظاهره انه مقدم على فعله نقول بالفاعل ضمير مستتر وهذا المقدم ماذا نعرفه اما نائب فاعل او ماذا او مبتدا نائب فاعل مثل ماذا لا ما هو نائب فاعل اما مبتدا إما مبتدا أو لا يفعل لفعل محدود إما مبتدا أو لا يفعل لفعل محدود مبتدا مثل إيش زيد ضرب زيد ضرب فماذا يعرف زيد هنا مبتدا وما بعد الجملة إيش ضرب هو الذي غير سيكون في محل رفع خبر أو فاعل لفعل محدود مثل أو لا يفعل نعم أو لا يفعل لفعل محدود مثل وإذا الشمس كورت وإذا الشمس ماذا كورت فما يعرف الشمس هنا هل تقول لا يفعل مقدم هنا لا تقول لا يفعل فعل محدود تقديره ماذا واذا كورت شمس ماذا كورت نفس المتقدم الفاعل اذا كان فيها ما ظاهره انه لا يفعل مقدم تقول انه مبتدا وتجعل في الفعل ضمير مستتر وان وقع بعد اداه شرط تقول ماذا مفعول لا يفعل فعل محدود ان وقع بعد اداه شرط تقول لا يفعل فعل محدود وان لم يقع بعد اداه شرط فهو مبتدا ان لم يقع بعد اداه شرط فهو مبتدا وان وقع بعد اداه شرط فهو مفعول به فعل محدود او لا يفعل فعل محدود نعم لا فاعل فاعل مبتدا من الاضافه فعل المفعول هذا قال رحمه الله تعالى فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل ويجب تأنيث الفعل يجب ما كان من الفعل لا هذا يجب مطلقا ان كان مؤنثا بالمتقدم اذا كان الفاعل ايش هذا او نائب الفاعل ماذا اذا كان نائب الفاعل حقيقي التأنيث بل كان نائب الفاعل حقيقي التأنيث ولم يفصل عن فعله بغير إلا وكذلك ايش لم يكن لكن نعم وزيت هذه لا تغير الصيغه ابدا اي الفعل الجامده لا تغير الصيغه فلذلك لا نحتاج الى ذكر نعم وزيت كما ذكرنا في باب الفاعل لان الفعل الجامد باتفاق لا يبنى للمجهول الفعل الجامد باتفاق لا يبنى للمجهول كيف تقول من يعلم ان اردت ان تبنى للمجهول معينا ما يصلح نعم قال ويجب تأنيث الفعل ان كان مؤنثا ان مؤنث حقيقي لم يفصل عن فعله كان مؤنثا ليس تأنيثا حقيقيا ولم يفصل عن الفعل فيجب تأنيث الفعل له. نحو ضربت هند فهنا يجب. ونحو إذا زلزلت الأرض يجب أو لا يجب؟ ما يجب. لماذا ما يجب؟ لأن المؤنث لا يشمل لازم وليس بحقيقي. أما مع هند فواجب تقول ضربت بالتاء، لكن مع الأرض لا يجب. في غير القرآن إذا زلزل الأرض جائز، إذا زلزل الأرض جائز، أما في القرآن فالقرآن كله مبتدع. هذه أحكام يا أخوان تحفظ. إذا ظرف لا يستغل الزمن يكون في نظر الإمام وهي رسول على التاء والتاء على مستني ساتلون طريقة من ثلاث ساتلون زلزلة الأرض والأرض لا يسعى على أحسنها شاملة هنية الفعلة. جوابنا وجواب الجهل المثال جواب لأن الثاني كان في الأرض مجازي، وفي ضربة وجوب الثاني في الفعل المجاز وجوبا لأن الثاني في الفعل مجازي. فما هو الحقيقة الإمام المجازي يا عبد الرحمن؟ المجازي ليس له خلق. والحقيقة هذه الأحكام يا أخوان جملة تقصد إن شاء الله لله الفاعل، نفس الأحكام في الإبن المفاعل. نعم. لا يرد يمكن الجهل ويمكن الخوف ويمكن ممكن. نعم هناك أغراض يا أخوان ما ذكرناها، وأولى الأخرى ضربت هند لماذا قديم الفاعل، وهذا خاص يا أخوان بعلم البيان. مسألة الحذف هذا إن شاء الله فيها خاصة بعلم البيان وهو قسم من أقسام علم البلاغة. فيقول الأخ لماذا قديم هذا الفاعل؟ إلا لغرض من الأغراض، إما للجهل به أو للخوف منه أو لغرض آخر من هذه الأغراض التي تذكر. لأن أخوان المتكلم الذي يحدث الفاعل لغرض من الأغراض لا يحدث هكذا، المتكلم الذي يحدث الفاعل لا يحدث هكذا عفوا، وإنما يحدث لغرض من الأغراض، والأغراض على نوعين، غرض إما أن يكون لفظيا أو يكون ماذا معنويا. الأغراض التي يحدث من أجلها الفاعل إما أن يكون غرض لفظي أو يكون غرض ماذا غرض معنوي. الأغراض اللفظية متلخصة في ثلاث أشياء، وهي ماذا يا أخوان؟ الأول من أجل الإعجاز، الغرض الأول من الأغراض اللفظية من أجل الاختصار في الكلام، بدل ما يقول ضرب زيد عمرو يقول ماذا ضرب عمرو وانتهى اختصارا، واضح الآن. ويمثل عليه بقوله سبحانه وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، الشاهد له بمثل ما عوقبتم ماذا به، قالوا حذف الفاعل هنا للإيجاز أي للاختصار، أي للاختصار.